بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن لائي مع اليوم 25 من شهر ربيع أول لسنة 1433 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة مشيئة الله تعالى. قلنا ولا زلنا نكرر إن سورة آل عمران سورة مدنية، وهذه الآيات التي نتكلم فيها الآن هي كلها تعقيبات على غزوة أحد، أو ثمرة من ثمرات غزوة أحد. غزوة أحد التي كانت في السنة الثالثة من الهجرة التي غربلت المنافقين وميزت بين المؤمنين الصادقين وبين الأدعياء المنافقين. الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء الذين كانوا يقولون لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هؤلاء المنافقون الذين قالوا لو كانوا استمعوا إلينا لعاشوا في رغد وعاشوا في هناءة وسعادة، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم متحديا: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين حتى ولو كنتم في بيوتكم. أما هذا الموت الذي تظنون هؤلاء قد ماتوا وقد فارقوا الحياة، وهؤلاء الذين كانوا يقولون حتى للمؤمنين الذين كانوا يقول نحن سعداء ونحن نأكل ونشرب ونحن نمارس حياتنا الدنيا، وإخواننا وآباؤنا وأهلونا قد فارقونا وهم في القبور الآن. فقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ليسوا أمواتا كما تظنون، إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسبن، إياك أن تحسب، إياك أن تظن أن هؤلاء الذين قتلوا بشرط في سبيل الله أمواتا، لا تظن أنهم أموات بل أحياء، للتأكيد على هذه الحياة التي نعلمها، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ليس أي قتل يشترط أن يكون في سبيل الله، فالذي يقتل في سبيل الله له خاصية ومزية وعندية تدل على الفوقية أيضا والعلو عند ربهم وليست عندك أنت، لأنك إذا فتحت أي قبر لمن استشهد أو قتل ستجد أشلاء ممزقة وأجسادا بالية وهو مات على الحقيقة أمامك، لكنه في الحقيقة بقانونك أنت فقد فارق الحياة التي تشعر أنت بها وتعيشها. لكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هناك حياة أخرى، وهذه الحياة الدنيا تحت يحتاجوا إلى رزق. لذلك إذا انقطع رزق ابن آدم مات، انتهى. آخر لقمة تأكلها، لو أن الله كتب في اللوح المحفوظ أن هذه آخر لقمة، لا خلاص انت لا يوجد لك رزق، انقطع. إذن الرزق مرتبط بالحياة. الأكل والشرب من مقومات هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هؤلاء الشهداء الذين نحزن لفراقهم ونتململ ونبكي على فراقهم، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، فقد اصطفاهم ربهم واتخذهم شهداء وبدل حياتهم التي كانت في الدنيا. ولذلك فإن الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء، حياة حقيقية تحتاج إلى رزق، وإلا لما قال الله تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون، لأن الرزق كما هو متصور في العقل يحتاج إلى حياة. إذن فهم أحياء عند ربهم يرزقون. بل إن هؤلاء الذين اصطفاهم الله وأخلصوا نياتهم وقاتلوا وقتلوا في سبيل الله ودافعوا عن هذا الدين، لهم خصائص أخرى ولهم مزيات أخرى الله سبحانه وتعالى يذكرها لنا في هذا المشهد أيضا. قيل إن هذه الآية: ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، نزلت في شهداء أحد، وقيل في شهداء بئر معونة الأربعين أو السبعين الذين قتلوا، وقيل هي عامة، لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنها الأكثر ترجيحا أنها في شهداء أحد. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه ليست خاصية لشهداء أحد، فهي هذا أجر الشهيد إلى قيام الساعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أجر هذا الشهيد، يقول: إن الله سبحانه وتعالى في الجنة، يقول: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. هذه درجة الشهيد. قيل: لمن؟ للشهيد في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله، هذا له تدليل خاص، فقد حياته من أجل ربه، حتى ولو كان فواق ناقة، حتى لو جاهد فواق ناقة ما بين حلبتين، يعني أقل جهاد، فإنه فقد وجبت له الجنة. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، يقول لأبيه الذي استشهد في تلك الغزوة، في غزوة أحد، يقول له: ما لأراك مهتما منكسا حزينا؟ فقال له: يا رسول الله، لقد مات أبي وترك بنات عيالا ودينا، فهو مهموم من أجل هذا. فقال: ألا أبشرك؟ إن الله لقي أباك وكلمه كفاحا، وما كلم أحد قط إلا من وراء حجاب. إن الله كلم عبد الله بن حرام الشهيد، كلمه كفاحا، أي مواجهة بدون حجاب، وما كلم أحد إلا من وراء حجاب. قال: يا عبد الله، تمنى علي في أعظم مما ما هو فيه الآن. هو في الجنة ويسرح ما شاء الله كما يشاء، ورأى الكرامات التي أعدها الله له في الجنة، فقال له الرب سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض يقول لعبد من عباده: يا عبد الله ابن حرام، يا عبد الله تمن علي. فقال له: يا رب ردني إلى الدنيا مرة ثانية فأقاتل فأقتل في سبيل الله. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. خلاص، الذي يموت لا يرجع. قال: يا رب فأبلغ عني ما نحن فيه. فقال: أنا أبلغهم. فنزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الشهداء الأبرار تمنوا الخير لإخوانهم أن ينعموا مثلهم، وألا يتكلوا على الدنيا ولا يظنوا أنهم ماتوا وأنهم فارقوهم وأنهم ليست لهم أي مزية. فبلغ الله عباده إلى قيام الساعة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والرسول الله هو يدفن شهداء أحد يقول لهم، يقول للصحابة مسليا عن هؤلاء السبعين الذين قتلوا، هو يدفنهم ويقدمهم بأنهم الأقرأ قرآنا والأكبر سنا وكذا من الفضل، هو يدفنهم في هذه الأخاديد وهذه القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبدل الله هؤلاء الشهداء شهداء أحد أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. هذه الروح أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. وهذا الأكل وهذا الرزق هو من لوازم الحياة، فهم أحياء حقيقة وليس مجازا. إياك أن تظن أن حياتهم مجاز وأنها كناية أو أنها نوع من الاختصار أو التأويل، حياة حقيقية. فأرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في سقف ظل العرش. وبينما هم كذلك إذ أطل عليهم ربهم إطلالة أو اطلاعة، تمنوا علي ما تشتهون، ما تشتهون في أفضل مما يشتهون هذا الذي هم فيه. قالوا: يا ربنا ردنا إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. فيقول لهم الرب جل وعلا: لقد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. يا ربنا بلغ عنا إخواننا ما نحن فيه. يعني من الذي سيبلغ هذا الخير؟ هم يريدون أن يذهبوا إلى الدنيا لكي لا ينكلوا عن الجهاد ولا عن الحرب، لكي لا يزهدوا في الجهاد. يا رب نريد أن نرجع إلى الدنيا حتى لا يزهد إخواننا عن الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الرب عز وجل أنا أبلغهم. فنزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قد تأتي برجل وتطعمه وتحبسه في مكان ما ولكنه لا يكون مسرورا حتى لو أطعمته، لا يكون سعيدا. انظر فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهم في هذا الرزق وهذه الخيرات ربما تأتي للشخص العادي تطعمه وتعطيه كل ما لذ وطاب ولكنه ليس سعيدا، ليس فرحا، ليس مبسوطا. لكن انظر إلى هذا الشهيد لما يرى من عند الله سبحانه وتعالى من الكرامة، فرحين بما آتاهم الله من فضله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الكرامة والخيرات والسؤدد، نعيم سؤدد متجدد لا يملون أبدا. فرحين بما آتاهم الله من فضله، هذا هو فضل الله. لاحظ لم يقل وما كان ربك نسيا، فرحين بعدل الله، لا، هذه المنزلة بفضله. وإلا لو قسنا عملك هذا حتى لو قتلت في سبيل الله، قسنا عملك هذا بكل هذا النعيم والسؤدد، يغفر له مع أول دفعة من دمه، هكذا يغفر له. يزوج ب72 حورية، يشفع في 70 من أقاربه، هذه من يوضع على رأسه تاج ياقوتة، الياقوتة الواحدة تزن الدنيا وما فيها. كيف هذا؟ لو قسناه بعمله لا يساوي شيئا، أي عمل يزن هنا؟ إذن هو بفضل الله. هذا العمل، هذه المنزلة، هذه الكرامة بفضل الله. ولذلك فالذين يقبلون دائما هم الذين يتخيلون هذا النعيم. ولذلك في كما في حديث أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول سألت أبي ونحن في حصار في غزوة، يعني في معركة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم روى ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الشهيد وقال الجنة تحت ظلال السيوف، فقال فجاء رجل من الجيش فقال يا أبا موسى أستحلفك بالله أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فكسر جفن سيفه، أي الغلاف جراب، فكسره ثم سلم عليهم واستودعهم ثم اندس في الجيش حتى قاتل فقتل رحمه الله. مجرد أن سمع ذلك قال الجنة تحت ظلال السيوف، فكسر جفنها يعني عراها هكذا وشهر سيفه وخرج. هذه المنازل منازل الشهداء، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ليس هذا فحسب، فهم أيضا مستبشرون ويحبون إخوانهم حتى في الآخرة وهم عند ربهم، ويحبون الخير كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظ هذا يطبقونه في الآخرة. ربما يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحبه نفسه في الدنيا، وأحيانا بعض الناس حتى لا يحب ذلك للأسف الشديد. لكن هؤلاء أتقياء أنقياء نقاهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون، هذه البشارة، البشارة تظهر على الوجه من بشرة الوجه، عندما تتكلم إنسان وتضحك أو تبتسم فهي بشارة من البشرة هذه. فهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بإخوانهم، يتمنى هؤلاء أن ينعم إخوانهم بما ينعمون الآن، بالذين لم يأتوا بعد، بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، تركوهم في الدنيا يتمنون أن يعيشوا مثلهم ويتمنون الخير. لما لا؟ وهم قد قالوا لربهم: يا رب من يبلغ عنا، فبلغ الله عنهم. لماذا يبلغون الناس؟ يبلغون المؤمنين لأنهم رأوا الكرامة وعاشوا فيها، وعاشوا في هذا النعيم. عندما تحس أنت بنعمة فتتمنى الخير للآخرين معك، تقول: لو أن إخواني معي في هذه السعادة وهذه اللذة التي أعيشها. فهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اقدموا، جاهدوا، قاتلوا، فنحن في النعيم الآن ننتظركم ونستبشر بكم. ويسألون عنهم حتى في الدنيا، إذن فهم مهمومون بكم ويهتمون بكم ويهتمون بهؤلاء المجاهدين المؤمنين الذين تركوهم من خلفهم. يستبشرون بهم ويستبشرون أن يقدموا عليهم لينعموا مثل ما ينعمون، لكي لا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويستبشرون أيضا، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وهذه البشارة، انظر، بشارة فوق بشارة فوق بشارة فوق بشارة، بشائر يرفلون في النعيم. كل هذا لماذا؟ لتعلموا أن هذا الدين ما وصل إلينا إلا بدماء هؤلاء الأبرار، إلا بدماء هؤلاء الأطهار. ما وصل الدين بالكسالى ولا المتبلدين ولا التنابلة، وصل بحد السيف، بظلال السيوف، بهذه البارقة. هؤلاء الشهداء عندهم حتى الشهداء منازل، هؤلاء يجلسون، هناك بعض الشهداء أرواحهم عند نهر من أنهار الجنة في بارق، اسمه بارق، باب يقال له بارق، منطقة هكذا، يأتيهم رزقهم بكرة وعشية، فهم يرزقون. الذين في حواصل طير خضر يرزقون، حتى أرواح المؤمنين الذين لم يستشهدوا ولم يقتلوا، حتى هذه الأرواح، نعم، تكون في على شكل طائر يسرح في الجنة. لكن الفرق بينهم وبين الشهداء أن منازل الشهداء كالكواكب، وأن أرواحهم تسرح بنفسها، فهناك فارق بينهم. هم يسرحون جميعا في الجنة ويرفلون جميعا في الجنة بالنعيم، ولكن الشهداء مثل الكواكب، كوكب درية، حاجة كبيرة جدا. وهؤلاء المؤمنين، أرواح المؤمنين في الجنة، ولكن ليسوا في هذه الدرجة الكبرى العليا. ويستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين ماتوا قبل أن تنزل هذه الآيات. الله لا يضيع أجرهم، حتى الذين ماتوا قبل أحد واستشهدوا في بدر نزلت فيهم آيات، الله لا يضيع أجر المؤمن المصدق بحق، المؤمن بحق، العامل بحق، الذي يجاهد في سبيل الله بحق. ولذلك الأعرابي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كما بالصحيح، الرجل يقاتل مغنما، يطالب المغنم، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، أي الرجل يقاتل غضبا، يغضب لقومه يعني، أيهما في سبيل الله، أي هؤلاء في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسما النزاع وحاسما الأمر: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الأرض هي العليا فليس في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الدستور هي العليا فليس في سبيل الله، وإن أضفوا عليه الشهادة وأعطوه ألقاب الشهداء الأبرار. الناس تجزم في زماننا بأن أي قتيل يكون شهيدا، ونحن نتكلم عن شهداء قتلوا قتل في سبيل الله ونعلم سيرتهم الحسنة، ورغم ذلك نتحفظ ولا نتألى على ربنا ونقول نحسبهم شهداء ولا نزكيهم على ربهم. أما هؤلاء المتعجلون المبتعدون عن دينهم في زماننا يقولون فلان شهيد حتى ولو كان نصرانيا، فلان شهيد حتى ولو كان لم يركع لله ركعة أصلا، حتى لو كان معاديا لدين الله، هؤلاء يقولون شهيد. ولذلك فإن هذا، لذلك تجد أن هذا منزلة هؤلاء الشهداء، وهذه لأن هذا الدين لم يصل إلينا بهذه السهولة كما يظن بعض، وأن شريعة الإسلام لن تصل بهذه السهولة كما تظنون. لا بد من شجرة الدماء، هذه الدماء، دماء الشهداء هي التي تروي شجرة الإسلام. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرضهم وكان يعلمهم ويبين لهم منازل الشهداء، وأنهم لا يعدل ذلك شيء، لا شيء فوق الشهيد هذا في درجة الشهيد. ولذلك فإن بعض الأحاديث قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح كل شيء يكفر إلا الدين، يعني الشهيد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله الذي يستشهد، كل شيء عليه من خطايا وذنوب وأثام بتكفر إلا الدين، إلا الدين. لماذا؟ لأن حقوق لنا مترتبة على حقوق العباد، والإسلام يراعي حقوق العباد. لكن لاحظوا في حديث جابر قال: يا رسول الله، إن أبي ترك عيالا ودينا. لكن ليس هذا هو الدين المقصود، الدين هنا لمن لم يترك الوفاء. واحد عنده أموال أو استدان في وقت بسفه وترف بدون أي شيء، عمال يستدين للاعب والله، وإنسان كان استدان ولكنه لم يستطع الوفاء، عجزا، عاجز لا يستطيع، فقير معسر، فمات فاستشهد في سبيل الله، هذا لا يحبس في هذا النهر أمام الجنة، حتى لو كان شهيدا يوضع في مكان لا يصل إلى الطير الخضر هذه إلا بعد سداد الدين. لكن الذي عليه دين وكان مؤسرا وكان أو كانت لديه أموال ويستطيع وأوصى بها لكي تسد وقتل في سبيل الله، ولكن أبناءه أو ذريته أو الذين استولوا على تركته لم يوفوا، هذا ما ذنبه؟ ليس له ذنب في هذه المسألة، فهو أيضا في حواصل طير الخضر، لأن حياة الشهيد منذ مقتله أول ما يقتل هنا تتحول مباشرة، تصعد روحه إلى طير حواصل طير الخضر على طول، تصعد إلى الجنة منذ القتل، منذ أول ما يقتل، منذ فارق الروح، الحلقوم في هذه الحالة يتحول إلى حياة سرمدية التي يتكلم عنها القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أما الدين، نعم، الدين الذي عنده القدرة ولم يسدد هذا يحبس، لكن إنسان معسر كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا أو عيالا أو ضيعة، من ترك شيئا فالله فعلى الله ورسوله، يعني الرسول هو الذي يوفي دينه من الصدقات ومن الغارمين، من سهم الغارمين ومن هذه الأموال التي تأتيهم بالفيء، فيرجع على هؤلاء البسطاء. ولذلك فعلى السلطان سداد هؤلاء دين هؤلاء الشهداء صفة خاصة. هؤلاء الشهداء إذا علمنا أن شهيدا ما قتل هذا الرجل في سبيل الله وليس في سبيل أي شيء آخر، في سبيل الله مجردا. لاحظوا، قد يأتي شخص يقول لك: طب ولا أنا إذا أدافع عن مالي وعن عرضي فأنا في ألام في هذا. نعم نعم، من قال لك ذلك؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون عرضه فهو شهيد، فقتل فهو شهيد. من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. والمقتول كما قالوا خمسة، الرسول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح: المبطون شهيد، والغرق شهيد، والهدم شهيد، والمجاهد في سبيل الله يقتل في سبيل الله شهيد. لأنه قال إذن شهداء أمتي قليل، لأن لو قالوا الشهيد في سبيل الله شهيد المعركة فقط، فإن الشهداء هذا عدد قليل. ولكن أحكام هؤلاء تختلف، يأخذ لفظ الشهيد لكنه لا يأخذ الأحكام العليا لشهيد المعركة. فأنا أقاتل عن عرضي، والرجل قال: يا رسول الله، لو أن رجلا جاء ليأخذ مالي، قال له: قاتل عن مالك، لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: فقاتله. قال: فإن قتلني، فقال: أنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. إذن فهذه نعم، ولكن لاحظوا، هذا أنا أقاتل عن أرضي التي أرض الإسلام، لكي لا يكون الكفر حاكما في أرض الإسلام. أقاتل عن مال المسلمين، أقاتل عن عرض المسلمين، حتى لا يتعرض إلى هؤلاء المجرمين الذين يعبسون ويعيشون ويقتصبون حرمات المسلمين. كل هذا بأوامر شرعية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا قاتلت عن أرضي فأنا أقاتل بأمر ربي في سبيل الله، لكي تكون هذه الأرض لله وحده، لا يوجد فيها شريعتان ولا منهجان، هو منهج واحد. لا توجد هذه المناهج التوفيقية التلفيقية الشركية كما يقول أنصار الاستسلاميين اليوم، يقول لك: نختار رئيسا توافقيا. يعني توافقيا يعني مجموعة إسلامي، في نزعة إسلامية، واحد إسلامي والآخر يكون لا بأس كن ملحدا نصرانيا أي شيء، مهم لا يكون لا يريد أن يحكم به، علماني، إنسان علماني. هل هذا ينفع في دين الله؟ شركة نحن؟ لا، حتى يكون الدين كله لله. هذه هي الأرض التي أدافع عنها، هذا هو البلد الذي أدافع عنه. من قال لكم أننا لا ندافع عن أراضي المسلمين؟ نحن ندافع عن أراضي المسلمين. وهذه البلاد أفغانستان، من الذي كان يدافع عنها؟ أليس هم المسلمون أيضا؟ أليس هم المسلمين الذين كانوا يدافعون عنها؟ وهذه العراق، وهذه فلسطين، وهذه بلاد العالم الإسلامي، هذه الأراضي ندافع عنها لأنها بلاد الإسلام، ولكي لا يكون دين آخر غير دين الإسلام، هذا هو. أما تدافع عن الأرض أي أرض فقط، حتى ولو كانت هذه الأرض ودفاعك عنها ضد شريعتك، كما فعل الفلسطينيون قديما تحالفوا مع الماركسيين، فماذا جنوا؟ جنوا كانوا يعاقرون الخمر، يمارسون الدعارة والزنا، ويتجرون في كل الموبقات. هذا تاريخ ملوث ملطخ. أي تحرير فلسطين هذه التي تحررها عن طريق الشيوعية وعن طريق الكفر بالله، وهذه المنظمات التي كفرت بالإسلام أصلا واعتقدت أن الشيوعية هي الحل. ماذا جنت؟ جنت الضياع والتشرذم والتيه، وصارت الآن صاروا عبابيد أيضا للمنظومة الأمريكية الرأسمالية فيما بعد، وصاروا خونة يضربون هذه الأمة في خاصرتها. هذا ماذا جنوا؟ جنوا الذين ذهبوا إلى أمريكا كالمستجير من النار بالرمضاء، ماذا فعلوا؟ دمروا ودمروا دينهم أولا. منهج واحد، منظومة واحدة لا تقبل شريكا، هذا هو الشهيد الذي يستحق التقدير ويستحق الثناء، هذا هو الشهيد. ولذلك فإن العلماء تكلموا في أحكام الشهيد، انظروا إلى درجاته المميزة عن الغير. هل يغسل الشهيد؟ هل يصلى؟ انظروا حتى اختلاف العلماء في هذه المسألة. قال جماهير الأمصار، فقهاء الأمصار، أنه لا يغسل. شهيد المعركة، شهيد المعترك كما يقولون، شهيد الحرب بين الصفين، لا يغسل ولا يصلى عليه. واستندوا إلى حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنهم بدون أن يغسلهم أو يصلي عليهم. بعض الفقهاء الكوفة وغيره قالوا إنهم يغسلون أو صلى عليهم، فهذه أحاديث ضعيفة مرسلة. لكن هذا هو لا يغسلون، لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم. واختلفوا فيما بعد، هل كل شهيد، يعني طب الذين يقتلون من قطاع الطرق، الذي يقتل مظلوما، الذي يقتل في إغارة، هل يعتبر يأخذ منزلة الشهيد؟ قالوا هو يقال عنه شهيد بمصطلح العلم، لكن لا نعينه طبعا، نقول نحسبه، لكنه لا يغسل ويصلى عليه. بعض قال ذلك، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتل وقتل شهيدا ولكنه صلوا عليه. فجأة عمر بن الخطاب قالوا لم يغسلوه وصلوا عليه. وقالوا إذا عاش بعد فترة من المعركة، يعني حتى لو كان في المعركة وعاش بعد فترة وأكل وشرب ثم مات بعدها نتيجة الجرح، أثر الجرح الذي قتل مجله، فهل يعتبر بين قتيل الصفين شهيد؟ قالوا لا. هنا مثل حادثة عمر رضي الله عنه، هنا يصلى عليه في هذه الحال. ولكن العلماء اختلفوا، بعضهم يقول يغسل كل الشهداء كما الإمام في رواية عن الإمام مالك، اللي هما غير غسيل، غير الذي قتل بين الصفين الذي قتيل، هذا يكاد يكون إجماع. لكن اختلفوا في الذي فيما بعد، الذي ما بي ليس بين الصفين، ليس في قلب المعركة، في عتون المعركة، فقه خاص لمنزلة هذا الشهيد أن يميز حتى عن الناس العاديين. ولذلك الرسول ماذا فعل في شهداء أحد؟ كان يخلع عنهم، أمر بخلع الدروع والحديد وهذا ودفنهم بدمائهم. ولذلك قال الإمام ابن عبد البر، العلة هنا أن دماءهم يبعثون بدمائهم، هذه دماء تفوح يوم القيامة مسكا، وهي حج عليهم، حج لهم عند ربهم، يا رب هذه الكلوم قتلت فيك، هذه الدماء فيك أنت يا رب. وهذا الصحابة الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن يقتل في سبيله وتبقر بطنه وأن يفعل به الأفاعيل، ثم قال ثم يبعثني ربي، فبعد أن يجدع أنفي فيقول لما فعل فيك ذلك؟ قال فيك يا رب، من أجلك يا رب. هذا الذي هذه الدماء تكون رائحتها يوم القيامة تفوح مسكا، وهذه هؤلاء مميزون، هؤلاء هم الشهداء. لذلك الإمام ابن القرطبي حدثت له حادثة في هذا الأمر، أنه يقول في سنة 27 و600 وهو في القرطبة في الأندلس قديما، هذه التي ضاعت وضياها المسلمون 8 قرون، صارت صفحة مطوية في زمان، في تاريخ الزمان. يقول كان الناس في أجرانهم، يعني يحرسون يفلحون عادي، فجاء العدو قصمه الله فأغار عليهم فأسر وقتل، ثم وكان من جملة من قتل أبي رحمه الله، أبو الإمام القرطبي. فسألت شيخنا فلانا، سأل أحد مشايخه عن حكمه، هل هو الآن لا يغسل ولا يصلى عليه أم ماذا، ما حكمه؟ فقال غسله وكفنه وصلي عليه. ثم سألت شيخا آخر، سأل شيخا آخر فقال لا، أبوك مثل قتيل المعركة، تجي معركة جاء فقتلك العدو خلاص يعني هكذا يعني. فقال فإذا هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. ثم سأل شيخا ثالثا من مشايخ في تلك الفترة، فأفتوه مجموعة من العلماء في قرطبة وقالوا لا صلي عليه، غسله وصلي عليه. ثم قال فرجعت إلى بعض الكتب قديما في كتاب التبصرة للإمام اللخمي وغيره، فوجدت أنني كنت كان عبي لا يغسل ولا يفتح، هذا هو الرأي، وكنت لو كان الأمر بيدي الآن لرجعت ما غسلت أبي وما كفنته، لأنه شهيد في نظري قتيل المعركة، هو مثل قتيل المعركة، العدو أغار وقتل. فقال لأن أباك لم يقم بين الصفين، يعني لا تحتاج إلى بين الصفين، يعني المهم هذا اجتهاد للعلماء. أنا أقصد هؤلاء منازل، لأن منزلة قتيل في سبيل الله أو المجاهد في سبيل الله ليست بهذه السهولة، ليس كل إنسان هكذا نقول هذا في سبيل الله وهذا مجاهد وهذا هذا شهيد، هكذا نوزع ونتعلى على ربنا ولا نتأدب حتى مع ربنا في ذلك. يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هؤلاء هذين يستبشرون فهم في خير، ولأن قلوبهم صافية نقية فاللهم يستبشرون حتى بإخوانهم الذين في الدنيا. نسأل الله العظيم أن نكون مثلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسنع عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجر. اللهم إنك نعبد لك نصلي ونجد لك نسعى ونحمد مجد رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لاحظوا هذه الآية تزلزلك عندما تسمعها، تشعر أن كيانك يهتز عندما تستمع إليها. هذا ربنا، عندما تسمع قول ربنا تخشع جوارحك ويخشع قلبك لذكر الله سبحانه وتعالى إذا كنت مؤمنا حقا. طبعا أنا سأكتفي بهذا المقدار هنا وسأبدأ في التعليق حتى لا يتجاوزني الوقت، لأن في الجعبة الكثير، فإن شاء الله نعلق على بعض الموضوعات، وخاصة نبدأ من تونس. في تونس حدثت هناك حادثتان متلازمتان حدثتا في الأسبوع الماضي منذ أيام. الحدثة الأولى وهي هذا الضجيج والعجيج واستنفار هؤلاء المخنثين وأقوام قوم لوط والصحاقيات الذين يقولون، تخيل المتحلل من الشريعة يقول عن الطاهر بالشريعة، يقول عنهم كفا حلالا، المنحلون يقولون في زيارة تعقيبا على زيارة الشيخ وجد غنيم، يقولون كفا حلالا أن يأتي داعية ختان الإناث إلى الديار التونسية. لاحظ اختصار الدين واختصار المسائل كلها في أشياء خاصة دائما في العورة، المايوه، القبلة، الخمرة، الزنا، الشذوذ، هذا هي كلها، هذا داعية، يعني يهتمون دائما بالمسائل الحسية العورات. المصيبة الكارثة ليست هنا، الكارثة في من ينتسب في الإسلام والمسلمين والذين باعوا دينهم رخيصا من أجل الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى الحكم. وصلوا إلى الحكم وبايع المرزوق الملحد الحداثي الذي لا يهتم، هو لا يهتم بشيء ولا بدين، ويستهزئ حتى يستهزئ بالإسلام. هذا هو الوطني الحر عندهم. انظر الرجل يعني لم يتحمل، رغم أنه يتصنع الصبر ويتصنع أنه يعني أن صدره يسع كل التونسيين وهكذا، فإذا به يجاري موجة هؤلاء كركيب ونفايات الفرنكوفون والعلمانية الغربية الباهتة البائدة، هؤلاء كركيب ونفايات فرنسا، يقوم ويشتم في الشيخ وجه ابنين ويسخر منه ويزدريه ويتكلم بطريقة في هذا هو رئيس الجمهورية الذي وافق عليه الغنوشي وحزب النهضة، وهؤلاء الذين يسمون بين قوسين بأنهم حزب إسلامي، يعني توجه إسلامي، بقية من بقايا الحنيفية. فهؤلاء عندهم شعارات لا زالت، ولكن هؤلاء العلمانيون لا، حتى لا يرضون عنهم. ورغم ذلك فإن هذا المنصف المرزوقي يعني لا يعجبه ذلك، وحوار، وانظر إلى الاستنفار العلماني، مجموعة وصدقني على الأصابع، يعدون على الأصابع، لكن لهم ضجيج، ونقيقهم مثل نقيق الضفادع بالليل عندما يتعبك كثيرا، هذا بالليل، هذا نقيق الضفادع الذي يتعب الإنسان عندما ينام في بركة، يعيشون في برك من الأوهام، يتميزون غيظا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ماذا قال الشيخ والجغني؟ يدعوهم إلى الشريعة ويدعوهم إلى التحكيم ويدعوهم إلى الدين ويبارك لهم بثورتهم، يعني ماذا قال الرجل؟ ماذا قال له؟ ما دخل موضوع الختان هنا؟ يعني هؤلاء يعني ما دخل موضوع الختان في هذه القضية أصلا؟ وإلا لقالوا إنه يريد تحكيم الشريعة. نعم، هذا شرف لكل مسلم، نحن نريد تحكيم الشريعة، عار أن أصل إلى الحكم. أنت تريد أن أن تصل إلى هؤلاء يريدون الحكم، يصلوا إلى الحكم. طب ومن قال لك أنا لا أريد أن أصل؟ وفعلا أنا أريد أن أصل إلى الحكم لأطبق برنامجي، أطبق شريعتي ونفذها، وليكون لدي قوة وسلطات، وإلا ستكون دعوتي عبارة عن دعاوى هكذا قص بن ساعدة فقط، هكذا بنتكلم بدعاوى الناس المتحنفين وخلاص. لابد أن تواجه واقعا وتطبق. ولكن هذه ديار عقبة بن نافع، هذه ديار عبد الله بن الزبير، وهؤلاء الصحابة الكرام، هذه ديار الإسلام، هذا وقف الإسلام والمسلمين. من أنتم أيها عبابيد فرنسا وعبابيد الغرب؟ هؤلاء يأتون في التلفاز، الرجل لا يستطيع من يحرضوا تحريض رهيب جدا حتى في حوارهم مع منصفهم هذا المرزوق. لكن من الذي تنازل له عن الرئاسة؟ هؤلاء النهضة، هؤلاء أتباع الغنوشي هم الذين تنازلوا له، رئيس توافقي تلفيقي أي حاجة. طيب سيتوحش يا أحباب، وانظروا ماذا سيحدث على جثته الشريعة. الرجل يقول له الدستور سيكتبون بعض المواد الخاصة بالإسلام، يقول لهم أنا قلت لكم أنا حدثي ولا أحد يزايد عن حدثتي، لما يكتب الدستور يعني ويسخر لما يقول عن هذه المواد يعني التي تتكلم عن الشريعة كمنظر يعني بعض الأمور الشكلية. هذا الرجل زار، لم يأتي متسللا، يعني الشيخ وجه غنيم لم يأتي متسللا، جاء بدعوته، والذي أغاظهم هذه الآلاف وهذه الجماهير التي متعطشة أصلا للإسلام. الناس حرموا من الدعم من دعوات أهل الحق. لماذا عندما جاء هؤلاء الذين جمع من المتراجعين جاءوا مقابل الشيخ وجه غنيم قبل وجه الشيخ وجه غنيم منذ شهور، مجموعة من الشيخ أل الزمر وغيرهم وبعض المتراجعين، وهناك في المغرب الإسلامي وغيرهم، كل من المتراجعين المنسحقين أصلا الذين باعوا دينه لأمن الدولة والأمن السياسي وأمن الدرك في كل مكان. لماذا لم يعني ينتفض هؤلاء العلمانيون ووسائل إعلامهم لهؤلاء؟ لأنهم لا يمثلون شيئا، لأن دعوتهم باطلة، لأنهم لا تلاقي شيئا، يعني عبارة عن بيسبحون بحمد الحكومات وهم تبع الحكومة حيث كانت، علمانية مع العلمانيين، إسلاموية مع الإسلامويين، ها يعني شبه علماسية يعني خليط مع أي حكومة، مع العسكر مع عبابيد للعسكر، لكن الرجل مستقل على حسب ما نظر ما نحسبه أنه مستقل رغم أنه ينتمي لجماعة الإخوان. وأنا أتمنى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحرر من جماعة الإخوان مع احترامي له، لأن كلامه ودعوته يعني تتناقض كثيرا مع هذه الدعوة. هو من أكثر الناس ردودا على هذه القيادات، قيادات الإخوان المهترئة بصراحة، يعني الرجل عنده نزعة استقلالية ودين. فلذلك لكن أنا أتمنى أنه لماذا يصر على جماعة الإخوان، لكن له هو حر في ذلك، ولكن الرجل ما شاء الله مستقل من ناحية دعوة إلى الشريعة والدين، ولم يتنازل له أشياء كثيرة جدا طيبة. ماذا فعل الشيخ والزغلين؟ دعاهم إلى الحق ويدعوهم إلى الإسلام، وكأنه جاء لجمهور ما في، كأنه نزل إلى إلى إلى السويد مثلا، إلى سويسرا، وقامت سويسرا عن بكرة أبيها من أجل أن الشيخ والزغلين نزل سويسرا أو النرويج. الرجل نزل بلاد الإسلام يا جماعة، غيرها برقيبة وغيرها مجرم شن العبدين، والآن الناس متعطشة للدين. وإلا وهذا هو الذي بيننا وبينكم المساجد، بيننا وبينكم الميادين العامة. ها مش ألم يقول للسلف قديما بيننا وبينكم المقابر، عندما يموت أحد بيننا وبينكم الجنازات، هذا بيننا وبينكم المساجد، بيننا وبينكم الميادين العامة، حتى الشوارع. هؤلاء كيف أتى هؤلاء؟ من أجبر هؤلاء لكي يجتمعوا في هذه الساحات الكبيرة ويجتمع هذا الجامع؟ لأنهم متعطشون لدينهم، لأنهم هذا الذي فعله من اغتيال هوية الأمة على مدار 60 عاما في تونس، وقبلها اغتيال أصلا من أيام الاستعمار الفرنسي وغيره. هؤلاء الآن كل هذا الغبش وهذا الران من الآثام، الآن الحمد لله الناس ابتدأ تتعطش إلى دينها وتلجأ إلى المساجد. الناس ليست تدعمها أسلحة ولا يقاتلونكم. كفوا أذاكم عنا أيها العلمانيون، كفوا أذاكم عنا يا عبدي فرنسا والغرب، كفوا أذاكم عنا. الناس هي التي تصبر عليهم. والله لو أن الناس غضبوا غضبة واحدة لأبدوهم عن بكرة أبيهم، لكن حلم الناس وأنهم غيبوا كثيرا فلذلك يسكتون عنهم. ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب، اتقوا شر غضبة هذا الشعب إذا غضب. الناس الآن يعني في حنين إلى دينهم، يعني تريدون ماذا؟ تريدون البلد تكون مخورا، تكون خمارة، يعني هذا هو الذي يريده هؤلاء المرزوق والشلة التي تحيط به. وهؤلاء الذين على فكرة لجأوا، لماذا لجأوا إلى المرزوقي؟ هو الرئيس الآن ولديه سلطان ولديه قوة أيضا، رغم أنه يعني يماشي حاله أحيانا، ولكن لأنه هو السلطان الآن يستنجدون به، يحرضونه على ماذا؟ على وأد الدعوة في مهدها. لاحظوا وأد الدعوة في مهدها. القضية ليست قضية أسلحة، وإن في ناس قنابل عندهم كما قال هذا الخائب عن العريض وزير الهوان الداخلية، أول ما يفعل أصلا هؤلاء محسوبون. مشكلتنا يا جماعة ظلم ذوي القربة، هؤلاء الذين يرفعون شعار الإسلام هو الحل. عندما يصلون إلى الحل إلى الحكم فيضعون هذه الأحبال ليشنقوا بها الأمة باسم القانون والدستور، كل ذلك من أجل ماذا؟ يتزلفون بها إلى عبابيد الغرب وفرنسا. انظر قبضوا على مجموعة شباب، قال لك هؤلاء الشباب تنظيم المغرب، القاعدة في المغرب الإسلامي، وقبضنا عليه. انظر التهمة، ما هي التهمة؟ التهمة أنهم يريدون يعني يحلمون بإقامة إمارة إسلامية في تونس. طب ما أنا بحلم، كلنا أنا الخلافة الإسلامية في العالم كله، إيش هؤلاء الولد؟ وكلك وقبضنا معهم على 62,000 دولار، 62,000 دولار هتقيم إمارة إسلامية أيها الغبي، وبعض الأسلحة. طب الأسلحة هذه متوفرة حتى لو في العاصمة تونس أو في أي مكان في تونس، ستجد الأسلحة في بيوت الناس عادي، اللي هي المسدسات البسيطة أو الأشياء البسيطة عادي. وما هي المشكلة وأنت في حدود مع الجزائر وما حدود مع ليبيا؟ يعني ايه ما هي المشكلة؟ وهل الناس حتى الذين قبضوا عليهم قالوا ما استخدمناها ولا ما يكون في نيتي؟ حتى لو صدقنا كلام هذا عن العريض الذي كان يقول انه يؤذى في ايام شن العابدين وسجن وها هو يمارس التعذيب والاجرام والتلفيق مره اخرى على شباب الاسلام. لماذا؟ للاستحقاقات. وصول للحكم ليس سهلا بسبب الاستحقاقات التي يطلبها منه الغرب، بسبب الاستحقاقات مع المشاركه مع على مرزوقي وغيره، بسبب الاستحقاقات التي تحد ربي يجب مراقبة هذه الدولة الإخوة. هم يظنون لأن تونس تقع بين ليبيا وتقع بين الجزائر فهي دولة إخوة، لا ممكن أي إنسان يدخل فيها بسهولة، يعني ممكن قابلة للإسلام، وهم لا يريدون. الآن ليبيا فيها مظاهر إسلامية أقرب إلى التسليح مسلح، والآن تونس دولة فيها مادة فيها متعطشة إلى الدعوة من جديد. فإذا سيكون هناك تلاحم بين ليبيا وبين الجزائر، فهناك والعسكر في الجزائر على يعني يتربصون بهم أيضا، وكل ذلك باسم أمريكا والغرب لكي يجعلوا هذه البلاد لا ترتاح أبدا، ويسلطون عليهم هؤلاء السفهاء الذين قاموا ضد الشيخ والزغني. وهذا علي العريض يأتي ويقبض ويفتخر أول ما صار وزيرا للداخلية، يقبض على من؟ ليس أنه قبض على هؤلاء الذين يسبون الرب ويسبون الذات الإلهية، يضعون انظر إلى الحنان يضعونهم أمام سب للذات الإلهية ورسوم ساخطة حتى من الإسلام، ورغم ذلك حقوق الحقوق حقوق وحرية التعبير، ويقدمونهم إلى محاكمات يعني أقرب إلى يعني نوع من التدليل. لا تفعل ذلك، لا تحرجنا يا جماعة، هؤلاء ملاحدة مجرمون كفار مرتدون خارجون عن الإسلام أصلا، عقوبة مغلظة في الشريعة يا جماعة، أصعب عقوبة هي عقوبة الردة. الناس بتتهاون معه كأنه يقول لك يعني هذا مرتد، كأنه لا شيء عادي، مرتد يستهزئ بالرب ويستهزئ بالإسلام والدين، لا لا لا بأس، لا تفعلوا معه شيئا، هذه مسألة محاكم مدنية عادية. ويخرج بعد ذلك ستجد إيه؟ حتى لو عوقب المستهزئ بآيات الله ماذا سيفعلون؟ ستجد المرزوق يصدر قرار عفو إرضاء الله، هو رجل حقوقي نظرة حقوق الإنسان هذه. إذن نحن نقول لإخواننا، وكنت قلت في رسالة في خطبة سابقة لإخواننا المسلمين في تونس، احذروا هؤلاء هذه الحية الرقطاء التي تسمى العلمانية وعبابيت فرنسا، رغم قلتهم فإن لهم شوكة وقوة وتهاونا. لاحظوا الشيخ مورو، حتى الشيخ مور يا رجل عيب، حتى الشيخ مور الشيخ انت كان عضوا تبع هذه، يقول هذه الافكار التي يقولها لا تناسب، هذا التشدد عند الشيخ وجوني لا يتناسب مع تونس. يا رجل بدل ان تنتصر له تقول له بتلومه ان هذا يعني لا تأتي الينا وعندهم مفتي الديار. انا اول مرة اسمع ان تونس فيها مفتي ديار، يقول لك مفتي الديار التونسية الشيخ عثمان بطيخ، فقلت ما شاء الله حتى البطيخ قال هذا البطيخ أني احنا نرفض الدعوات المتشددة وهؤلاء ولا يجب أن يدخلوا بلادنا ولا يعطوا، كيف يدخلوا المفتي هذا؟ تخيل مفتي بطيخ، مع أن البطيخ لا يؤكل على فكرة، أنا أنصح ناس لا تأكل بطيخ بعد الأكل مباشرة لأنه يعمل مغص وكله بعد الأكل بساعتين أو ثلاث، فهو بطيخ بزع كل شيء، هل سيكون غير هو قابل للهضم عند الحكومات هؤلاء؟ فالشيخ بطيخ يعيب على الشيخ وجهني أنه متشدد، طبعا بطيخ يعيب على المتشدد الخشن، سبحان الله، هذا الهوان، ده مفتي ديار المسلمين في تونس، أول مرة أسمع اسم هذا البطيخ بصراحة. فهذه أنا لا أعلم، ربما يسموه اسم آخر في بلاد عندهم في الجزائر يسموه شيء دلاع، ومش وبعض البلاد يسموه أسماء أخرى. الله أعلم في هل هو البطيخ الذي أعرفه أم بطيخ آخر في تونس له خاصية أخرى. هل هذا من الهوان يا جماعة أن إنسانا هذا كائن مثل هذا يكون مفتيا لديار المسلمين ويتكلم بهذه الطريقة في بعد الثورة؟ يعني في هذا في ظل حكومة الأصل في أنها لها روح إسلامية حلية، يعني حلية إسلامية، ورغم ذلك وحتى الشيخ وجدي غنيم، يعني حتى جماعة الإخوان لها علاقة بكم بالغنوشي، يعني هم أبناء الإخوان أصلا، لا لأنه يعزف على وتر ليس على وتر. لو الشيخ وجدي غنيم كان كبقية هؤلاء الإخوان الإخوانج، هؤلاء مثل البرلمانيين الذين دخلوا لو زاروا نعم ما كان أحد يتكلم عنهم، لكن لأنه يعترض كثيرا على منهج الإخوان حاليا، ويعترض على التهاون والتنازل والتماهي مع العسكر والرضا والذل للعسكر وتدليس التدليس عن الأمة والكذب عن الأمة من خلال هؤلاء القيادات كعصام العريان والكتاتني وغير هؤلاء، كل هؤلاء هو يعترض عليهم بصراحة، يعني رغم أنه إخواني، لكنه لأنه يتكلم بصوت، لأن صوته عال، هو محبوب طبعا على مستوى العالم، ولذلك فإنه استقبلها الناس بحب، وذلك لكل إخواننا احذروا هؤلاء واجتمعوا واتحدوا، هؤلاء على باطلهم يتحدون، هؤلاء على باطلهم يتآزرون ضدكم، وأنتم على الحق الذي أنتم فيه لازلتم للأسف الشديد لم تستمعوا. ثانيا، انتشروا في المساجد، انتشروا بين الناس في الشوارع، ارفقوا بهم، لأن دعوتكم بين الناس في المساجد هي التي ستلفظهم في النهاية. لذلك فهم انظر هم يتميزون أيضا، حتى لو سكت المؤمن لن يرضوا عنك، لذلك يريدون أن تأميم المساجد، يريدون حتى مجرد كلمات دعوة معينة الخطبة تكون مكتوبة في المساجد، يريدون أشياء في، يعني يريدون رجوع الناس إلى القهقرة، عصابة سلة مارقة عن الدين لا تعد على الأصابع، لكنها مدعومة من الشرق والغرب، ومدعومة أصلا من الذين ينتسبون إلى ما يسمى الروح الإسلامية، هم أيضا الذين يسهلون لهم هذا الصوت العالي. لذلك ارفقوا ولا تستدرجوا، والإخوة في تونس لا يستدرجون، لا تستدرجوا إلى أي شيء في سلاح أو غيره، الآن في مرحلة في منتهى الصعوبة، الناس متعطشة للدين، الناس متعطشة للعلم، متعطشة للفقه، فقهوهم علموهم، هذه ستكون بإذن الله، العلمانيون يفهمون ذلك جيدا، ويفهمون أن القضية ليست قضية سلاح، القضية قضية هذه الدعوة هي أكبر سلاح فتاك ضد ما كانوا، تخيل بنيان على مدار 60 أو 70 عاما انهد فجأة، طب واحد جاء فقط شيخ كان مغيبا جاء في ضيافة مجرد فقط هكذا، لو كانوا غيبوا بالمعنى الناس متعطشة الدرم عشرات، من الذي جمع فحشر هؤلاء جميعا لكي يستمعوا للشيخ وجغني؟ الناس متعطشة لدينها تحب دينها. إذن لا تنفروا، هم سينفرون الناس منكم، انتشروا في المساجد وفي المدارس، والدعوة بين الشباب الصغير في وخاصة في المراحل الإعدادي والثانوي والجامعة، ولا تلتفتوا إليهم، استمروا في دعوتكم ولا تتناحروا بينكم، لأنهم سيستغلون أي تناحر ضدكم، سيفرضون للأسف الشديد قوانين صارمة، إما لتكميم الأفواه وإما للعودة بكم إلى السجن مرة أخرى، والذي سينفذ ويوقع ويمضي على ذلك هم أنصار النهضة الذين هم في الحكم الآن، الذين وافقوا على مصطفى بن جعفر الملحد أن يكون رئيسا للبرلمان، الذين وافقوا على المنصف المرزوخي ليكون رئيسا لهم. سبحان الله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذه هذا الرع، هذه اللعبة القذرة التي تسمى التماهي في لعبة البرلمان وغير ذلك، هذه اللعبة، ضيعتم دينكم، جعلتم المسلمين كالمجرمين، سويتم بين الحق والباطل. فهذا هو أيضا ما يحدث الآن من ثالثة الأسف في مصر. الشيخ محمد حسان يدعو لنجدة الحكومة التي يترأسها العسكر من أجل الجمع أموال، بغية جمع أموال للاستغناء عن المعونة الأمريكية. يعني افترض يعني شر البلية، يعني هذه مسائل تخلي تجعل الحريمة حيرانة. أي أموال هذه التي ستجمعها يا رجل؟ أنتم تجمع لكم فقط 300 مليون دولار سنويا فقط، هذه لما يسمى مؤسسات مدنية وغير ذلك أشياء في مصر، ومليار وثلاثة من عشرة سنويا للجيش. مليار دولار، دولار يضربوا في الرقم المصري. كيف ستجمع كل هذا من أجل استغناء؟ طب هو العسكر قال لك أنا أريد أن أستغني، حتى تتواهم حالم العز بن عبد السلام، ها كان العز. طب العز بن عبد السلام يا شيخ حسان، العز بن عبد السلام قال للسلطان لسيف الدين قزوين المماليك وللظاهر ببرص، وقال لأعيان الدولة أول شيء لن نفرض ضريبة على الناس ولا نأخذ أموال من الناس، أول شيء نبيعكم أنتم، أنتم نبيعكم لأنكم لستم أحرارا، ونأخذ بأموالكم تضع في خزينة الدولة أول شيء. ثانيا كل واحد فيكم عنده أموال وأخذها وتكسب أموال كبيرة جدا، هذه الأموال تؤخذ منكم أيضا ويؤخذ راتب لك فقط، راتب على قدرك. هذه هذا الذهب الذي عند زوجتك وعند حريمك وعند هؤلاء جميعا عند عبيدك، وهذه القصور يكفيك قصر واحد، يكفيك بيت واحد، خلاص يكفيك. وعمل ماشي بهذه الفتوى الرهيبة جدا بائع الملوك شيخ العز بن عثمان، باعهم لأنهم كانوا يواجهون ماذا؟ مش المعونة الأمريكية، ولا سيواجه يواجه التتار عين جالوت، وهي عين جالوت جاءت هكذا هنا في فلسطين، جاءت هكذا والنصر نزل هكذا لما تحرر المسلمون من هذه الدنيا، نصرهم الله سبحانه وتعالى بأمثال واحد مثل السلطان سيف الدين قوس الظاهر بيبرس، وهؤلاء المشايخ والعلماء كعز الدين بن عبد السلام، هؤلاء المجاهدون ولم يكونوا مجاهدي فضائيات. طب يا عم الحاج، طب اختصر المال اللي عندك، طب تأخذ في الشهر فوق 100,000 ولا بعضهم بيقص من مليون في الشهر يا جماعة، مليون جنيه مصري. طب يا عم الشيخ خلص يعني خذ لك مرتب، اقصى مرتبات هناك في مصر 1,000 جنيه 800 جنيه هكذا، يعني لو واحد يعني وصل ل 2,000 جنيه لك تقول لي في الشهر خذ لي 100,000 جنيه ونص مليون ومليون. طب يا عقل، طب تبرع بالاموال التي تاتيك بالراتب الذي ياتيك شهريا، ها تبرع بكم فيلا من الفلل الذي لديك، كم مصنع من المصانع، حرروا نسائكم زوج 4 أو 3 طلع لك كم واحدة منهم، خذ منهم مش طلق، طلع منهم يعني، وعزو بالله الأحسن يكون في الأول طلق، خذ منهم طلع الذهب الذي عندهم وقل خذوا يا المعونة. قل للجيش يا جيش يا عسكر يا مجلس عسكري اقطع الغاز عن إسرائيل، بدل هؤلاء رأيتم هذه الطوابير ضخمة جدا، الناس من أجل أنبوبة البوتاجاز تباع في السوق السوداء يبيعونها ب60 جنيه أو 100 جنيه وهي أصل الأنبوبة ب6 جنيهات أو 4 جنيهات. تخيل هذا الغاز يسطر لعدوي لكي يقتل إخواني ولكي يعمر يعيش، لكي يعيش الكيان الغاصب في فلسطين مرتاحا في الإضاءة وفي كل شيء، والمصانع شغالة، والضربة على غزة والضربة على إخواننا الفلسطينيين من أجل من أجل هذا الغاز يمدد. طب هذا الغاز في حد ذاته يوفر لك أموالا طائلة في حد ذاته. قل يا جيش، قل لهم اتقوا الله، اقطعوا عمليا، سنقوم بثورة، انزل في ميدان التحرير بدل أن تتوارى خلف الفضائيات وتروحوا. وشيخ الأزهر لا، لاحظ جماعة من الكسالة والمقعدين والمتبلدين أنصار كل طاغوت، فلول من فلول هذا المخلوع. شيخ الأزهر القبوري يحتضن الشيخ السلف الفضائي يقول له احنا نؤيدك وهذه فعلا خطوة جيدة، هذه المعونة نجمعها من الشعب، والناس عمال جمعوا 60 مليون جنيه مصري، هذا لا يستطيعون تجميع حتى 300 مليون دولار، فما بالك بالالف بمليار و300، ده ستعيش في وهم، كيف ستدفعون الى متى؟ والجيش هذا هذه المعونة عبارة عن معدات عسكرية وغيره ولا وتسليح. هذا الجيش مرهون أصلا تبع أمريكا. كيف إنك تقول هتجمع إيش ولا إيش يعني؟ هذا هذا أنت عندك حل واحد يا رجل، عندك سهل. الله يقول لك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وهؤلاء المشايخ الأزهر والشيخ حسان وهؤلاء جميعا يحرضون الشعب على أن يضعوا أموالهم في هذه المال. من الذي سينفق هذه الأموال؟ أين ستذهب هذه الأموال؟ هتذهب إلى الحكومة، الحكومة التي من يشرف عليها ويتحكم فيها العسكر. يعني هذه الأموال أين ستذهب؟ هل تذهب للعمل البسيط؟ لا، تذهب لكروش هؤلاء ولمصانع الخمور، وتأتي إلى الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات والذين يعالجون على حساب الدولة. لا عندها سرطان ولا عندها وجع في دماغها واللي وجع في رأسها، كل هؤلاء جميعا يعالجون على حساب الدولة. والفقير المعدم لا مسكين، من هذا؟ أنا بموت، حتى بيموت من الوباء الكبد لوحده لأنه لا يجد قوته، لا يجد حتى ثمن العلاج. يا رجل الأموال هذه جمعها لعلاج الفقراء. عندكم مرض السرطان منتشر جدا في مصر، مرض الوباء الكبدي مدمر البلد، عندك أطفال عندهم سرطان في المخ عندهم في مصر. هذه الأموال جمعوها لعلاج هؤلاء الفقراء، تعطيها للعسكر، يعطيها يوزعها على البنوك الربوية حتى البنوك تصل إلى الانتعاش كما يحدث في الغرب. يعطيها إلى من؟ من هذه؟ بل هذه الأموال وأندية القمار التي منتشرة الآن في مصر وفي الفنادق الكبرى، كل الفنادق لها في أندية قمار. طب كلهم عطلوا هذا الخمار، هذا حرام، هذا ربا، هذه البنوك. كيف يا رجل هذه الأموال ستنفق على من؟ هتضحك علينا على شراء ماذا؟ من أجل الأغاني ولا؟ طب التلفزيون الدولة هذا الذي يريد لابد من تطهيره أصلا، عبارة عن جراثيم في هذا هذه وسائل الإعلام العامة وخاصة في مصر. هؤلاء يأخذون أموالهم من من؟ من رواتبهم الذين يشيعون الفاحشة والذين يتهكمون على الدين. هؤلاء يأخذون رواتبهم من من؟ إذن عندما تعطيه الأموال هذه الأموال ستعود على هؤلاء السبابين الشتامين المعترضين على أحكام الله أصلا. أي دعوة، أي فقه هذا وأي دين هذا؟ والله لو أن الله أحيى العزة بن عبد السلام وابن تيمية وابن قال والله لتبرأ منكم، لتبرأ من حسان وغيره من هؤلاء المشايخ. فضحتمونا يا رجل، كيف هذا؟ كنت عبدا لحسن مبارك والأمن الدولة، ثم الآن تتحول البوصلة تريد أن تعمل لي فيها العز بن عبد السلام وتروح للعسكر. يعني أنتم هم في هناك ما سيقول يعرف من أين تؤكل الكتف، يأتي هو يعرف يعمل ماذا، يعمل لنفسه استعراض قوي وأنه الشيخ الذي حريص على البلد. وهؤلاء وحتى هؤلاء الغلمان أغيلمة السلفية كبكار وغيره، هؤلاء يؤيدونه، حزب النور والشيخ كلهم في الانحطاط والانسحاق. رجل لماذا؟ لأنهم لا يريدون ذات الشوكة، لأن ذات الشوكة فيها مر، فيها كر. ذات الشوكة معناها أن ينزلوا على الأقل في الميادين، والله لا ممكن السعودية يغيروا هذا العسكر وتستغنوا عن كل المعونات وكل القصص دي. أمريكا دي إيش يا عم في وسط الشعب؟ أمريكا مهما أوتيت من قوة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لو نزلتم لتغير هؤلاء العسكر لكنكم أنتم الذين أفسدتم وأفشلتم العصيان المدني هذا، وأفشلتم كل حركة تريدوا تغيير هؤلاء العسكر. يعني حتى فضحتمونا مع العلمانيين، وفضحتمونا مع الشباب الصغير هؤلاء اللي يسمون الأنركيين وهؤلاء اللي يسموا الفوضويين، فضحتمونا معاهم لأن هؤلاء ضد العسكر أصلا، وأنتم مع العسكر الذي يحارب الشريعة أصلا ويحارب الإسلام ويتآمر على إخوانكم في فلسطين الآن، ويتآمر على هذه على الأمة بنفسها. هذا يصدر الغاز لإسرائيل ويصدر لهم الأسمنت والطوب كل لا تظنوا أن المسألة مسألة تصدير غاز فقط، هناك أشياء أخرى تصدر إلى إسرائيل أيضا، بعض الأطعمة والأغذية وغير ذلك. ثم تقول لي يا رجل يا فقير تبرع بسبعة وعشرين جنيها في الشهر وإنت يا فلان ويتبرع ليه؟ هذا لا يجوز شرعا. نقول لا تتبرع ولا تعطي جنيها واحدا للشيخ محمد حسان ولا لأي حزين صناديق، اتقوا الله، روح اذهبوا انفقوا على هؤلاء الفقراء بأنفسكم، رأيت مريضا بالسرطان أو بهذه الأمراض الفاتكة الفتاكة، نعم أعطيه أنت، لا تعطي لحسان لكي يعطيها يكون واسطة للعسكر وليبيض ساحته أمام العسكر ويكون مرضيا عنه أمام العسكر. لا تلتفتوا إلى هذه الدعوات، هذه أموال حرام، لا يجوز أخذ هذه الأموال وإعطاها لهذه الحكومات المجرمة الخارجة عن الإسلام. كيف تعطيها للجنزوري؟ فتعطيها للجنزوري هذا دمية مع العسكر أصلا، هم الذين متحكمون. كيف أين ستعطى هذه الأموال وأين ستنفق هذه الأموال والدولة تعيش على منظومة ربوية أصلا؟ أنتم نعم الدولة سترحب بكم أهلا وسهلا، هذه الأموال عندنا أموال تأتي على الأقل، ظل قرن بقى من الزمن إن شاء الله، عيشوا قرنا من الزمان حتى تجمعوا المبلغ المطلوب. هذه العسكر يلعب معهم يضحك عليهم، خلاص جمع، هيقول لك بعد ذلك ما استطعنا نجمع، ده فقط المعونة، فلسه المعونة العسكرية دي، ثم ماذا عسنا أن نفعل بها؟ ستظلون هكذا رهن العسكر ورهن إرادة الأمريكان والغرب رغم ضعفهم الآن ورغم انحسارهم الآن. هذه فرصة ذهبية لأهل مصر ولأهل الإسلام في بقاع العالم كله، هذه فرصة ذهبية ليتخلصوا من ربقة الاستعمار المحلي والعالمي. هذه فرصة، الأمريكان يتهاون، الاقتصاد يتهاوى الآن حتى في الغرب، هذه فرصة لكي تتحرروا، هذه الجماهير الآن لا تخمدوا شعلتها، هؤلاء ثورتهم في الميدان صدقوني ستغير كل هذا، وهذه الأموال سترجع إليكم مرة أخرى إذا فقط صبرتم شهرا أو شهرين أو ثلاث أو ستة حتى، لو صبرتم ستغيرون وستسقطون هؤلاء المتنفذين، لكن للأسف إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم فك أسرهم وتولى أمرهم وأحسن خلاصهم وردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، انصر الإسلام في الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي الصومال وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.